الإمام البخاري رحمه الله باب السرير. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسد انسلالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب السرير المقصود من ذلك جواز اتخاذه وأن استعماله لا بأس به وقد اتخذه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد البخاري رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي وسط السرير يعني متجها إليه وهي على السرير فتكون لها الحاجة فما تستطيع أن تقوم لئلا تستقبله وهو يصلي فتنسل انسلالا لأنك تخرج من السرير على سبيل الانسلال لا على سبيل أنها تقوم وتكون أمامه عليه الصلاة والسلام. المقصود منه اتخاذ السرير وقد اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام والحديث شاهد وواضح الدلالة على ذلك. قال باب من ألقي له وسادة. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبي زيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها لي فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله. قال خمسة. قلت يا رسول الله. قال سبعة. قلت يا رسول الله. قال تسعة. قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود كفر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. مورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة وإباب من وضع له وسادة. وأورد في هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه المتعلق بصيامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ما عزم عليه من الصيام هو أنه يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل يعني يصوم الليل النهار ويقوم الليل ويدوم على ذلك. فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء إليه فألقى له وسادة فجعلها بينه وبينه فجلس على الأرض. والمقصود من إيراد الحديث إلقاء الوسادة يعني إكراما للقادم وإكراما للداخل وأنه يوضع له شيء يجلس عليه أو يقدم له شيء يتكي عليه ويستند إليه وهذا من إكرام الزائر الداخل في المنزل. وأورده البخاري رحمه الله هنا من أجل هذا يعني هذا الأمر وهو إكرام الزائر والداخل بوضع شيء يجلس عليه أو يستند إليه. وحديث عبد الله بن عمرو فيما يتعلق بصيامه سبق أن مر في مواضع عديدة وهو أنه كان رضي الله عنه عزم على أن يصوم النهار فلا يفطر ويقوم الليل

شككوه فيها قال إنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني والذكر والأنثى, القراءة المعروفة وما خلق الذكر والأنثى, وما خلق الذكر والأنثى, وما خلق والذكر والأنثى, والذكر والأنثى ليس فيها وما خلق, ليس فيها ما خلق, هذه قراءة المسعود. فيقول لم يزل يشككوني حتى وقد سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن المصحف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه واستنسخ منه نسخا وفرقها بالآفاق ليس فيها هذه القراءة, ليس فيها هذه القراءة. والقراءات اشتمل عليها المصحف الإمام الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان, وقد أحرق ما سوى ذلك من المصاحف حتى لا يحصل الالتباس وحتى لا يحصل الاشتباه على الناس, فجمع الناس على مصحف وهو متسع بالقراءات, متسع بالقراءات المتواترة, يعني رسم المصحف يعني يشملها ويتحملها. وهناك قراءات أخرى لا يتحملها ولا يشتمل عليها فتكون بذلك غير يعني غير متواترة, يعني آحادا. والقراءة التي اجتمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عثمان وأقروها وتركوا ما سواها هي التي اشتمل عليها مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود أن الحديث هنا جاء من ذكر من أجل ذكر السواك والوساد الذي كان صاحب ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال يعني كيف كان عبد الله يقرا والليل اذا يغشى, قال والذكر والانثى, فقال ما زال هؤلاء يشككون, فقال ما زال هؤلاء حتى كانوا يشككون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب القائله بعد الجمعه. وقال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب القائلة بعد الجمعة, يعني النوم, نوم القيلولة, يعني بعد صلاة الجمعة. وكانوا يقيلون قبل الزوال وبعده بغير يوم الجمعة, أما يوم الجمعة فكانوا يبكرون إلى الجمعة فلا يتمكنون من النوم إلا بعد الصلاة. لهذا قال ما كنا نقيل ولا نتغدى, أنا في ذكر الغداء كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة, كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة, لأنه قبل غير يوم الجمعة, يعني كان هذا يحصل منهم قبل الزوال وبعد الزوال, ولكن يوم الجمعة كانوا يبكرون فلا يتسنى لهم ولا يتيسر لهم ذلك إلا بعد الجمعة. وإذا فالقيلولة بعد الجمعة اشتمل عليها حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي يخبر أنهم ما كانوا يقيلون, أنهم كانوا يقيلون ويتغدون يوم الجمعة يعني بعد الجمعة, لأنهم كانوا يبكرون إلى صلاة الجمعة فما كان يتيسر لهم ذلك قبل الصلاة, ولكن في غير يوم الجمعة كان يحصل هذا منهم قبل الزوال وبعد الزوال, لأنهم ما كانوا يحصل منهم مثل ما يحصل الجمعة من التبكير لها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على التبكير للجمعة, وأن من راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ثم كأنما قرب بقرة وهكذا.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين احتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء والملامسة والملابسة. تابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن زبير عن الزهري. ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الجلوس كيف ما تيسر. أورد فيه الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه فقل أنها عن لبستين وعن بيعتين. اللبستين هما احتمال الصماء قد سبق هذا في باب اللباس وغيره, والاحتباء الثوب الواحد ليس ليس على فرجه من وجهين. الاحتباء في الثوب الواحد الاحتباء هو أن يجلس على يعني يجلس على اليته وينصب ساقيه ثم يلف ثوبا على ظهره وعلى مقدمه وعلى ساقيه. فإذا كان الأعلى مكشوفا فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يؤثر العورة من فوق. لكن إذا كانت العورة مغطاة عليه ثوب آخر واحتبى يعني بثوب أو باحتبى بيديه لا بأس بذلك, كما مر بنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان احتبى كان في المجلس وقال في المسجد وقد احتبى بيديه ووضع يدهما إحدى يديه على الأخرى احتبى. والاحتبى يكون باليدين ويكون بالثوب, ولكن هذا احتباء للثوب حيث يكون العورة مستورة. أما أن يحتبي بالثوب وأعلاف مكشوف بحيث ترى العورة من فوق ليس هناك شيء يغطيها فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واشتمال الصم سبق أن تقدم يعني له عدة تفسيرات, منها أنه يعني يلف الثوب عليه بحيث يشق عليه إخراج يديه لو أراد إخراجهما لحاجة, أو أنه يخرج إحدى اليدين. عدة أقوال في تفسير اشتمال الصماء. فنقول أنها عن لبستين وعن بيعتين وهما الملامسة والمنابذة. فمقصود منه ذكر اللبستين لأنه قال الجلوس كيفما تيسر, لأنه ذكر الهيئة التي فيها اللبس الذي فيه اشتمال صم وفيه احتباء. فالإنسان منهي عن هاتين اللبستين, وطبعا أن هاتين اللبستين يترتب عليهما كيفية الجلوس لأن الاحتباء إذا احتبى فهيئة جلوسه معروفة في حال احتبائه, فنهي عن هاتين الجلستين. فدل على أن ما سواهما ما سوى هذا الممنوع سائغ, ما سوى هذا الممنوع سائغ, وأنه كيف ما تيسر يجلس الإنسان. فإذا كان قد يكون المكان متسعا فيمكن أن يتربع ويمكن أن يتوسع في المكان, وقد يكون ضيقا فيجلس جلسة تناسب المقام. فسبق أن مر بنا الحديث أن الرسول نهى أن يقوم الرجل ثم يجلس غيره مكانه, ولكن توسعوا بمعنى ينضم بعضهم إلى بعض فتكون الجلسة تختلف عن جلسة المكان الواسع, يكون فيها شيء من التزاحم وتختلف الجلسة عن كيفية الجلوس في المكان الواسع الذي يأخذ الإنسان فيه راحته. وإذا في إيراد الحديث في هذه الترجمة من جهة أن هذه الهيئة في اللبس منهي عنها, ومعلوم أن هذه الهيئة يترتب عليها الجلوس فهذا نهي عنه. إذا ما عدا ذلك فيجلس الإنسان كيفما تيسر, إن كان المكان واسعا فيمكن أن يتوسع, وإن كان ضيقا فيجلس على حسب ما يقتضيه المقام وما يقتضيه الحال من تزاحم الناس بكثرتهم. وهذا هو وجه إرادة الحديث في هذه الترجمة وهي الجلوس كيفما تيسر, وهو حديث النهي عن لبستين وبيعدين ملامسه ومنافذة, وهذه فرقا مرة أن يلمس الثوب دون أن يقلبه أو ينبذه إليه دون أن يقلبه ويعرف ويطلع عليه ويتم البيع بذلك. وتعلق بالكلام نحن نجيب عليه.